بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، هذا هو الدرس الأول في التعليق على الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن محمد بن الخضر بن تيمية النميري الحراني رحمه الله تعالى. وكان هذا التعليق مناسبا بعد أن علق على الواسطية، والتعليق على الواسطية مسبوق بالحموية من حيث أن الواسطية فيها عدة مباحث، فيها مباحث الأسماء والصفات، وفيها مباحث القضاء والقدر، وفيها مباحث الإيمان ومباحث الملائكة، وما يتعلق بالرسل والرسالات والكتب وغير ذلك، ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم والموقف مما وقع من الفتن بينهم رضي الله عن الجميع، وما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى إلى غير ذلك، وخصائص أهل السنة والجماعة. فناسب أن يكون الحموية بعد الواسطية، باعتبار أن الفتوى الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله منصب تأليفه على مسائل الصفات، الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى. وقبل الكلام عن المواضيع التي تطرق لها الشيخ الإسلام رحمه الله في المتن في الحموية، يقال هنا أن الشيخ رحمه الله لم تكن من عادته أن يؤلف الكتب تحريرا. والشيخ قال هذا في بعض كتبه، قال رحمه الله أنه لا يذكر أنه جلس لتأليف الكتب قصدا، وإنما أكثر تآليفه رحمه الله إنما هي جواب على سؤال أو رد على مخاصم، وهذا ظاهر من كتب الشيخ رحمه الله. فالكلمة المشهورة عن شيخ الإسلام قال رحمه الله: أما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكنني أكتب أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. ولهذا أكثر مؤلفات الشيخ إنما تعزى إلى الجهات التي وردت منها الأسئلة، فالحموية إلى سؤال أو جواب على سؤال ورد من حماه، والواسطية جواب على سؤال ورد من واسط، والتدمورية جواب على سؤال ورد من تدمر، والبعلبكية جواب على سؤال ورد من بعلبك، والصفدية جواب على سؤال ورد من صفد، وهكذا. فكتب الشيخ على هذا يقال أنها نوعان: إما أن تكون جوابا على سؤال، يعني معنى ذلك أنه ما تصدر للتأليف وإنما يسأل فيجيب فتكون صورتها صورة الفتية، وإما أن تكون ردودا على المخالفين، والردود على المخالفين أطول من الكتب التي هي في حقيقتها أجوبة على أسئلة. فعلى سبيل المثال، من كتبه التي هي رد على المخالف كتابه بيان تلبيس الجهمية، وقد طبع قديما في مجلدين، ثم طبع بعد ذلك في 10 مجلدات. ومثل ذلك كتابه درء تعارض العقل والنقل في الرد على القانون الكلي الذي وضعه الفلاسفة وانتصر له فخر الدين الرازي، وهو في 10 مجلدات. ومثل ذلك رده على الجهمية والقدرية في جواب أهل السنة، وغير ذلك من الكتب التي ألفها الشيخ رحمه الله. أما الحموية بخصوصها فإنما ألفها الشيخ، وهذا من نفائس الأقوال التي أو من نفائس الفوائد التي ذكرت في معرض الكلام عن الحموية ومؤلفها، ألف الشيخ رحمه الله الحموية 98 و600، يعني ألفها رحمه الله وعمره 37 سنة، ما بلغ 40، ومع ذلك طارت في الآفاق وشرق بها المبتدعة ووشوا به إلى السلاطين، وحصل بها بلاء للشيخ رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بما اعترض به على الحموية، وأن الاعتراضات التي وقعت على الحموية في زمن الشيخ رحمه الله هي 3 أنواع. فلما كانت الفتوى الحموية التي ألفها الشيخ رحمه الله متعلقة بباب الأسماء والصفات، الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام فيما يتعلق بتقسيم الصفات، لما كانت الفتوى جاءت من حماه، وحماه كثر فيها نفاة الصفات، ووردت على الشيخ رحمه الله في زمن راجت فيه بدع الأشاعرة وبدع الصوفية وبدع أصحاب الاتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود والحلولية والروافض وغير ذلك، لم تكن محل رضا من المبتدعة. ولهذا منهم من وشى بالشيخ إلى سلطان زمانه، وكذب على الشيخ وعظم الأمر حتى وصل الأمر إلى السلطان، فاستدعى شيخ الإسلام رحمه الله وقال: إنما أجبت على هذا السؤال. فعرض عليه مباحث المتن، فوجد أن الشيخ خلو مما اتهم به، وأنه لا تلحقه تبعه رحمه الله في كل ما قرره، وأن تقريره موافق للاعتقاد على السنة والجماعة، لأن الشيخ رحمه الله لا يعدو الكتاب والسنة. كل ما قاله الشيخ رحمه الله إنما هو تقرير لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم التي أخذوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع لجانبهم من حيث أنهم أعلموا بمراد الله ممن جاء بعدهم، وهذا ذكره في أوائل البحث. وإما أن تكون المباحث التي ذكرها الشيخ رحمه الله دلل عليها بالكتاب والسنة، بل دلل رحمه الله، وهذا من نفائس الردود، دلل الشيخ رحمه الله على أن الحق الذي قرره الذي يبين أنه حق وأن ما عداه باطل، أن أصحاب الباطل بقوا في حيرة من اعتقادهم الذي اختاروه وصدفوا بها عن الكتاب والسنة. وذكر في معرض ذلك الحيرة التي وقعت في قلب عبد الملك الجويني، والحيرة التي وقعت في قلب فخر الدين الرازي، والحيرة التي وقعت في قلب الشهرستاني، وكلهم علماء لكنهم ليسوا على طريقة السنة والجماعة رحمهم الله جميعا. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله لما ألف الحموية ألفها في مقتبل عمره، ووقعت من أهل السنة والجماعة موقع القبول في مقتبل عمره أو في منتصف عمره، وسنه وقتها 37 سنة، لأن الشيخ هذا يحتاج إلى تصور فيما يتعلق تصور ذهني. ولد الشيخ رحمه الله 61 و600، وتوفي رحمه الله 28 و700، وألف الحموية 98 و600، يعني معنى ذلك أنه ألفه وعمره 37، ومات الشيخ رحمه الله وعمره 67 سنة. الشيخ لم يمتع بالحياة، مات مبكرا رحمه الله، ومع ذلك أكثر من التأليف، ومع ذلك بلي بما بلي به من سجن بعد سجن. إن بعض الناس يظنون أن الشيخ رحمه الله سجن مرتين أو ثلاث، سجن الشيخ رحمه الله قرابة 9 مرات، بعضها لأجل فتوى، وبعضها لأجل وشاية قضاة، وبعضها لأجل مصادمة بعض فقهاء زمانه، ويحصل ما بين العلماء شيء من الغيرة والأقران، هذا معهود فيما بينهم. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله على أن الحياة لم تطب له، لا من حيث أنه ما زال يتردد من سجن إلى سجن، وما زال قضاة زمانه وعلماء زمانه سواء كان ابن مخلوف أو ابن الزملكاني أو تقي الدين السبكي أو غيرهم، كانوا كلهم أندادا لابن تيمية رحمه الله، ومع ذلك ما زال رحمه الله يؤلف ويدون ويرد على المبتدعة ويقرر ويجيب على السائلين، حتى أنه كان وهو في سجنه ربما ألف رحمه الله، حتى أن بعض القضاة وشى به وهو في سجنه، وشى به عند بعض سلاطين زمانه بأن التقي الدين ما زال يؤلف وما زال يثير الشبه في زعم أنها شبه، حتى أخذت الأقلام والكواغد والأوراق من الشيخ رحمه الله في آخر حياته، واعتكف على القرآن حتى قبض رحمه الله في آخر حياته وهو متفرغ لقراءة القرآن والتعبد. فالمقصود أن الحموية الذين اعترضوا على الحموية اعترضوا عليه بثلاثة أنواع من الاعتراضات، إما اعتراض وشاة ملأ قلوبهم الغل على شيخ الإسلام رحمه الله والكراهية لما يدعو إليه من صفاء السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة، وهؤلاء رد وشايتهم سلطان الزمان وقرب شيخ الإسلام رحمه الله لما عرض أقوالهم بما ينقمونهم من شيخ الإسلام، وتبين له أن شيخ الإسلام خلو من ذلك وأنه ظلم في هذا وأنه ادعي عليه. والنوع الثاني من الاعتراضات اعترض على هذه الفتوى، الفتوى الحموية، رجل أصغر من شيخ الإسلام رحمه الله 10 سنين، أصغر من شيخ الإسلام رحمه الله 10 سنين. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ألف الحموية وعمره 37 سنة، واعترض عليه رجل في زمانه وهو أصغر من ابن تيمية 10 سنين، معنى ذلك أن هذا المعترض الذي يناطح هذا الجبل عمره 27 سنة، وهذا مما يدل على أن بعض الناس ربما لا يعرف قدر العلماء، وربما يكون جريئا على أمر يجبن عنه العلماء. فعلماء زمان ابن تيمية رحمه الله مع أنهم كانوا يعرفون أن ابن تيمية على خلاف عقيدتهم، لكن يبقى العلم له جلالته ويبقى السن له جلالته، لكن هذا لما كان صغيرا وما زال يافعا ورأى من نفسه زهوا، وربما دفعه بعض العلماء حتى يكون في الواجهة، ألف ردا على ابن تيمية رحمه الله، ومع ذلك ما عرف بمؤلفات لا قبل هذا الكتاب ولا بعده، واسمه شهاب الدين أحمد بن يحيى بن إسماعيل ابن جهبل الحلبي الشافعي، يعرف بابن جهبل. فابن جهبل أصغر من شيخ الإسلام رحمه الله بعشر سنين، وألف ردا على الحموية، واندثر نسي ونسي رده، حتى أن المتأخرين قالوا أن كتابه ما تناقلته الأيدي ولا قرأه الناس، وإنما ظفر به السبكي فأودعه في كتابه طبقات الشافعية لما ترجم لابن جهبل. اسمه ابن جهبل بالجيم والهاء والباء واللام. فهذا الكتاب ألفه للرد على ابن تيمية الجبل السامق رحمه الله، ومع ذلك ما عرف الناس الكتاب ولا انتشر، ولم ينتشر حتى ذكر ابن جهبل عفى الله عنه وعنه، وما عرف الكتاب إلا تقي الدين السبكي، ولأن بينه وبين ابن تيمية رحمه الله شيء من الردود في باب الاعتقاد وفي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان بينه وبين ابن تيمية رحمه الله السبكي، لما كان بينه وبين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نوع من التشاحن، فرح بهذا الرد على خصمه ابن تيمية، فأودع الرد كاملا في ترجمة ابن شهبل في كتاب طبقات الشافعية. أما قبل ذلك فلا يعرف لا ابن جهبل ولا كتابه، وهذا من بقاء الذكر، أراد الله عز وجل بقاء ذكر مؤلفات ابن تيمية، وأن يبقى الثناء لابن تيمية، ومن عارضه بأقوال مبتدعة درج وذهب هو وكتابه. ولهذا حتى المتأخرون ما فرحوا بكتاب ابن جهبل، ولا خدم كتابه كما خدمت كتب ابن تيمية. ولو خدم كتابه في هذا الزمان ووضع على الأرفف وأمام الناس لزهد فيه الناس. فليس القبول لكتب ابن تيمية رحمه الله لا يعارض بكتاب مثل كتاب إنسان مغمور لا يعرف بمؤلفات لا قبل هذا الكتاب ولا بعده. فهذا النوع الثاني من أنواع الردود التي هي ردودنا الحامل عليها مجرد المخالفة. ولهذا حتى ابن جهبل نفسه كان في كتابه نوع من الألفاظ النابية، وربما استخدم اللفظ الذي فيه نوع من الإسفاف ولا يليق بالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وننزه المجلس والمسجد وأهله من أن يقال بعض ألفاظه عفى الله عنه وعنه. فغالبا الذي إذا خالف أحدا وخاصمه ورد عليه يستخدم مثل هذه الألفاظ غالبا إنما تخرج من إنسان خالي الوفاض، ليس عنده علم، والسباب والشتم ليس من صفات طالب الحق. ولهذا حتى الذين يناظرون ابن تيمية والذين ردوا على ابن تيمية رحمه الله وصار بينهم وبينه نوع من المشاحنات لم يكونوا يستخدمون الألفاظ التي استخدمها ابن جهبل، مما يدل على أن العلم إذا صاحب تقوى والتماس الحق ولو كان صاحبه على غير سنة، مجرد تطلع النفس إلى طلب العلم والتماس هذا بحد ذاته عبادة، وهذه العبادة ترضخ النفس وتؤدبها بالخلق والأدب مع الكبار. وعلى ذلك كان الذين يخالفون ابن تيمية رحمه الله كتقي الدين السبكي وغيرهم كثير. فالمقصود أن هذا النوع الثاني من الردود، ولهذا حتى شيخ الإسلام رحمه الله لم يحتفي بالرد، مع أنه عرف أن ابن جهبل ألف ردا عليه، ومع ذلك ما رفع به رأسا ولم يهتم به، لأنه أحيانا إذا رددت على إنسان مغمور ردك عليه يرفعه، ولهذا مثل هذا يدفن بترك الرد عليه وعدم الالتفات له. في المقابل لما جاءت اعتراضات من الديار المصرية على ابن تيمية رحمه الله على الحموية، لما جاءت اعتراضات يعني أسئلة يسألون عن بعض الألفاظ التي وقعت في التدمورية، ثنى الشيخ رحمه الله رجله للرد على هذه الاعتراضات والجواب عليها في أربع مجلدات كبار، والمجلد في ذلك الزمان يعدل ثلاث مجلدات مما هو مطبوع في زماننا. فإذا كانت أربع مجلدات كبار معنى ذلك أنها قرابة 12 مجلدا أو قريبا من ذلك، فمعنى ذلك أن الشيخ رحمه الله لم يرفع رأسا برد ابن جهبل لأنه صغير في السن، ويحصل من صغار السن أن يكون عندهم نوع من التحفز ونوع من التوثب للرد على الكبار من غير بصيرة على ما يقولون ويذرون. أما لما جاءت الاعتراضات المصرية من علماء مصر في ذلك الزمان، واعتراضات فيها شبهة، ألف رحمه الله الجواب على الاعتراضات في أربع مجلدات، وذكر هذا ابن عبد الهادي رحمه الله. لكن هنا نكتة لطيفة جدا، وذكرها أيضا ابن عبد الهادي في العقود الدرية في ترجمة ابن تيمية، قال أن الاعتراضات المصرية لم يقف أحد على شيء منها وسبب ذلك هي وغيره من كتب ابن تيمية. نحن قلنا أن ابن تيمية رحمه الله كان مكثرا في التأليف. ابن تيمية مكثر لا من ناحية كثرة المؤلفات ولا من ناحية قصر عمره، لأنه ما متع بالحياة 67 ليست شيئا مقابلة بغيره من العلماء الذين جاوزوا 70 وجاوزوا 80 وربما بعضهم جاوز 100. فابن تيمية إنما توفي على رأس 68 ومع ذلك مؤلفاته كثيرة، ومع ذلك من دثر من مؤلفاته كثير جدا. قال ابن عبد الهادي رحمه الله لما ذكر الاعتراضات المصرية وبعض مؤلفات ابن تيمية وأن الناس لم يقفوا لها على أثر، وإنما عرفوا أنها لابن تيمية لأنها ذكرت في بعض كتبه. يعني ربما يذكر الشيخ مسألة رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر مسألة ويقول قد ذكرناها في الكتاب الفلاني، والناس لا يدرون أين هذا الكتاب الفلاني، وإنما حفظ اسمه لأن الشيخ رحمه الله ذكره. فقال ابن عبد الهادي رحمه الله أن بعض مؤلفات ابن تيمية رحمه الله ضاعت واندثرت، وما زال الناس الباحثون في زماننا يستخرجون من دور المخطوطات كتب ابن تيمية إلى الآن، يعني ما زال النتاج مستمرة إلى هذا الزمان، ونتاج ابن تيمية ما زال مستمرة. ما نقول يطبعون كتابا طبع ويحققون تحقيق ثاني، لا، يطبعون كتابا ما طبع ولا رأى النور إلا هذه الأزمة، مما يدل على أنه ما زالت هناك خزانة مليئة بكتب ابن تيمية رحمه الله من تأليفه. فبعضها اندثر لأسباب، أشهر هذه الأسباب التي بسببها اندثرت كتب ابن تيمية أو نقول خفيت ولم تخرج إلى الآن، من هذه الأسباب أن بعضهم يستعير الكتاب من شيخ الإسلام ابن تيمية ذاته رحمه الله، ولا يرى شيخ الإسلام لنفسه عذرا في أن يعيره كتابه، فيعطيه الشيخ كتابه ويأخذه بعض طلابه حتى ينسخه ثم يعيده إلى ابن تيمية، فيحرص على الكتاب ثم يبقى عنده ثم ينسى الكتاب عنده، وينشغل الشيخ رحمه الله إما بسجن أو بجهاد أو بتأليف مؤلف ثان، فيكون الكتاب عند الذي استعاره المرة الأولى ويبقى عنده ظنا به وحرصا عليه، فينساه الشيخ وينساه صاحب الكتاب. بطبيعة الحال إذا حفظ كتاب فوق كتاب نسي الأخير بما فوقه من كتب، فاندثر بذلك كتاب بعض كتب ابن تيمية، يعني من ناحية حرص بعض المستعيرين لكتب الشيخ رحمه الله. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن بعض كتب الشيخ المطولة كالاعتراضات المصرية يستعيرها بعض من شيخ الإسلام رحمه الله على أن ينسخها ويعيدها، الأول استعارها على أن يطلع فيها ويعيدها، أما الثاني فينسخها على أن يستعيرها على أن ينسخها، قديما ما عندهم ناس يطبعون، عندهم نساخ بالأجرة، وهذا لا يجد أجرة لنسخ كتاب، فيقول أنا أنسخه وأعيده لك يا شيخ، فيأخذه، وإذا أراد أن ينسخه لنفسه عجز عن ذلك لطول الكتاب، فإذا عجز عن ذلك أمهل نفسه حتى ينسخ الكتاب ونسي الشيخ ونسي هذا وذهب الكتاب. هذا السبب الثاني لضياع بعض كتب ابن تيمية رحمه الله. والسبب الثالث وهو من الندرة بمكان، يعني من لطيف ما يذكر في ترجمة ابن تيمية رحمه الله أن خطه مستغلق جدا، خطه سيء للغاية، مما يقال أن بدر الدين الزركشي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خطوطهم أسوأ خطوط العلماء، حتى أن وابن تيمية رحمه الله أسوأ الاثنين، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ربما يستغلق عليه خطه فلا يقرأ خطه إلا رجل من طلابه اسمه ابن رشيق القيرواني، يعني يؤلف الشيخ رحمه الله مؤلفا ثم يعجز أن يقرأ خطه لركاكة خطه، فيسأل ابن رشيق القيرواني يقول اقرأ لي خطي، فيقرأها القيرواني كما أراد الشيخ أو كما ألفها الشيخ. لماذا القيرواني؟ لأن القيرواني من قيروان تونس كما هو معلوم، وخط المغاربة الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا خطهم إلى هذا الزمان فيه نوع من الالتواءات ونوع من الغرابة، فخطهم في ذاته في أصله أصلا غريب، خط المغاربة تونس وليبيا والجزائر، يعني المغرب الأقصى كله خطهم فيه نوع من الغرابة ونوع من الصعوبة، فإذا كانت خطوطهم صعبة عندنا نحن المشارقة ومع ذلك عندهم هذا هو الخط المعتاد، معنى ذلك أن خط ابن تيمية عندهم لا شيء سهل، فخط ابن تيمية عند ابن رشيق القيرواني لا شيء، يعني محلول أمر سهل. فالمقصود أن من أسباب خفاء بعض كتب ابن تيمية أن بعضهم ربما استعار الكتاب من الشيخ أو من ابن القيم أو من غير من كبار طلاب الشيخ، يستعير الكتاب من الشيخ رحمه الله حتى ينسخه، فإذا استغلقت عليه بعض الكلمات أمهل حتى يجد فرصة فيسأل ابن رشيق أو ابن تيمية أو هو يحاول أن يحلها، فإذا كثر عليه الاستغلاق ترك الكتاب من غير أن يحل الاستغلاق ومن غير أن يعيد الشيخ الكتاب للشيخ رحمه الله. وإذا أردت أن تطلع إلى غرابتي أو أن تنظر في غرابة خط ابن تيمية، هذا ليست أسطورة، إذا قلنا أن ابن تيمية يعجز أحيانا أن يقرأ خطه، إذا أردت أن تقرأ نموذجا لخطوط شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر أو صور الزركلي رحمه الله، خير الدين الزركلي توفي قريبا في كتاب الأعلام، صور نموذجا لخط ابن تيمية رحمه الله. وفعلا إذا نظرت إلى المخطوطة التي بخط أبي العباس أحمد بن تيمية عليها إمضاؤه في أسفلها، إذا نظرت فكأن الشيخ لا يرفع القلم ما بين الكلمة والكلمة، يعني هكذا يحرك القلم من أول السطر إلى آخره، وأحيانا يترك الكلمة بدون نقط لأنه يعرف أن ما قبلها وما بعدها معنى أن هذه الكلمة إما بنقطة أو بنقطتين، يعني مثل ما يقولون درج الشيخ على هذه الطريقة. ولهذا بعض كتب ابن تيمية رحمه الله لا يقرأه إلا القيرواني. وفي زماننا وهب الله عز وجل بعض العلماء نوعا من البصيرة بكتب ابن تيمية لكثرة ممارستهم لابن تيمية. على سبيل المثال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وابنه محمد الذين جمعوا فتاوى ابن تيمية، فهم أحيانا ينقلون المخطوطات التي في فتاوى ابن تيمية أحيانا من خط ابن تيمية وأحيانا من خط طلابه وأحيانا من خط أناس متأخرين، لكن ما وقع لهم، وهذه أظهرها أخرجها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم قبل أن يموت رحمهم الله جميعا، الشيخ رحمه الله أخرجنا قليلا لكنه لا يخلو من فائدة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله توفي قريبا، قبل أن يموت بسنوات قلائل أخرج جزءا من فتاوى ابن تيمية رحمه الله. لماذا حفظها إلى هذا الزمان مع أن الفتاوى طبعت في زمن الملك فيصل رحمه الله؟ فلماذا أخر هذا الجزء من الفتاوى التي تنسب لابن تيمية إلى هذا الزمان؟ لأنها كانت مستغلقة عنده وما زال ينظر فيها ويعيد فيها، وإذا استغلقت هذه المسألة ينظر أين ذكرها الشيخ في بعض كتبه لعله يحل بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالخط. فهذه من الأسباب التي جعلت أو سببت خفاء بعض كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومع ذلك ما خفي من كتب ابن تيمية رحمه الله أكثر مذكور في مسائل في في في كتب لابن تيمية ذاته رحمه الله. إن من من من عادة ابن تيمية رحمه الله، وهذه يعرفها الذي ينظر في كتب ابن تيمية، وذكر محمد رشاد سالم بالمناسبة في أول كتاب منهاج السنة، إنه هو حقق وذكر هذا في أول المقدمة، مما يميز كتب ابن تيمية رحمه الله أنه ربما يذكر المسألة الواحدة في خمسة من الكتب أو في سبعة من الكتب. فعلى سبيل المثال مسألة شد الرحل إلى القبور، الشيخ يقرر أن شد الرحل سفرا لزيارة القبور أنه خلاف السنة، فهذه ذكرها الشيخ رحمه الله في أكثر من كتاب، في الجواب الباهر وفي الرد على البكري وفي التوسل والوسيلة، فهذه مما يحل الإشكال أن يذكر الشيخ مسألة ثم ذات المسألة يذكرها في كتاب ثاني بزيادة أو نقصان، فإذا استغلق الخط في هذا الموضع على ابن قاسم أو غيره، ابن قاسم أو محمد رشيد رضا أو غيرهم، إذا استغلق عليك البحث في هذا الكتاب قد ذكره الشيخ في كتاب ثاني، فقابل ما بين الفائدة هنا وهنا ويحل لك الإشكال. هذا من حفظ الله عز وجل للعلم، ومن حفظ الله عز وجل لما تركه ابن تيمية رحمه الله من إرث علمي، سواء كان في التقرير أو في الرد على المخالفين. وهذا مثل ما تفضل أخي الكريم أن الواسطية ألفها الشيخ رحمه الله في قعدة بعد العصر، إن جلس بعد العصر وألف الواسطية كلها، كما أن الحموية أيضا ألفها الشيخ ما بين الظهر والعصر، يعني في اتكاءة واحدة جاءه السؤال من حمات بعد الظهر فألف الحموية كلها بين الظهر والعصر، كما ألف الواسطية في قعدة بعد العصر، كما ألف الشيخ رحمه الله الرد على النصراني الذي استفتى الشيخ بقصيدة تائية وهي موجودة في الفتاوى في الاعتراض على القدر، أي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه إلى خير ملتي أو قريبا من ذلك، جاء بأبيات النصراني على سبيل الإشكال وإثارة الشبهة على ابن تيمية في مسائل القضاء والقدر، فلما جاء السؤال شعرا ثنى الشيخ رجله وأجاب عليه شعرا بمئة بيت وهو في مجلسه. إذن الشيخ رحمه الله فوق أنه عالم شاعر، وأيضا حاضر الذهن وقوي الحجة رحمه الله. فالمقصود أن الله عز وجل بارك في علم الشيخ رحمه الله، بارك في علمه وبارك في عمره وبارك في أثره في مجتمعه في زمنه. فالشيخ رحمه الله في وقعة شق حرب كان مع المجاهدين، والشيخ رحمه الله هو الذي قال إن غدا منصورا إن شاء الله، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. والشيخ رحمه الله هو الذي لما وشى به علماء زمانه قال ما يريد أعدائي بي، إن سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي من بلدي سياحة، أنا بستاني في صدري أنما ذهبت فهي معي. المقصود أن الشيخ رحمه الله مبارك، رحمه ونحسبه كذلك مبارك، لا فيما يتعلق بالجهاد وموقفه وموقف المجاهدين، ولا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا فيما يتعلق ببره بوالدته رحمه الله، ولا فيما يتعلق بصبره على البلاء، ولا فيما يتعلق بنصحه لولاة الأمر، ولا حتى فيما يتعلق بمخاطبته لسلطان المغول في ذلك الزمان الذي كان يسمى غازان. وهذه فائدة جاءت عرضا، شيخ الإسلام قبل أو بعد أن ألف الحموية؟ قلنا أنه ألف الحموية سنة 698، ألف في هذه العام، العام الذي بعده جاء بلاء لأهل الإسلام من غازان المغولي، ذهب الشيخ نفسه وخاطب غازان خطابا شديدا وخوفه بالله وعظم الدماء وعظم الحرمات وعرض المسلمين، وقال أنك بغيت على بلاد المسلمين ومعك أناس سفكوا الدماء. هذا والشيخ عمره 38 سنة، مما يدل على أن الشيخ رحمه الله مواقفه مشهودة، ومع ذلك لما سجن وحصل له ما حصل ومات ولحق بربه شهد له شهادة ثناء بعض الذين كانوا يشهون به عند السلاطين، قالوا ما رأينا مثل ابن تيمية سعينا به عند السلاطين بكل ما أمكننا، يعني حرصنا على أن نشهي به عند السلاطين وأن نوغر الصدور عليه وأن يسجن سجنا بعد سجن بعد سجن، قالوا وشينا به عند السلاطين ما أمكننا، فلما قدر علينا عفى عنا، فلما قدر علينا عفى عنا، يعني لما خرج الشيخ من بعض سجناته وصارت الحجة له لما ناظرهم في الواسطية وصارت الحجة له عليهم وتبين للسلطان أنهم كذبوا عليه وجاءوا بمكاتب مزورة واتهموا الشيخ بأنه يجسم، يعني يقول بعقيدة التجسيم، لما تبين أن كل دعواهم باطلة لم يبقى إلا أن ينتصر، أنا سجنت بسببكم وحرمت من والدتي وإخواني بسببكم وحصل لي من البلاء بسببكم واجتري علي بسببكم، بقي الإنصاف الانتصاف. ومع ذلك لما قدر عليهم وأمره السلطان يأخذ حقه قال هم في حل، هذا ما يقع إلا من الكبار، والشيخ رحمه الله من كبار أهل زمانه حتى إلى هذا الزمان. والشيخ رحمه الله إذا ذكر قيل شيخ الإسلام وترضي عنه وترحم عليه رحمه الله وغفر له. فالحموية التي ألفها الشيخ رحمه الله أصل الرسالة في تقرير هذا المجلس مقدمة، أو سيكون في ذكر بعض المسائل كتقدمة للحموية. أي الثلاثة؟ الثلاث في ماذا؟ اعتراضات؟ الاعتراضات تقصد يا شيخ؟ نحن قلنا أن الاعتراضات على الحموية ثلاثة أنواع، النوع الأول الذين وشوا على الشيخ وكذبوا عليه، والثاني اعتراض ابن جهبل، والثالث الاعتراضات المصرية، الاعتراضات المصرية قلنا قبل قليل. بقي أن يقال أن الفتوى الحموية كلها من أولها إلى آخرها متعلقة بالصفات الخبرية، لأن السؤال كان عن الصفات الخبرية. قبل أن يقرأ في مباحث المسألة، لأن جواب الشيخ رحمه الله متنوع، فهو في أول المتن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، وأنه أصدق الناس في الخبر عن الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل خبرا لا تلحقه شبهة ولا يلحقه خفاء. ومن ناحية ثانية أن خبر النبي، ينتبه لهذا جيدا، أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وبحمده هو متعلق بأصل الدين، فكل ما سواه من العلوم دونه، أن الخبر عن الله عز وجل هو أصل الدين وجذمه العظيم، كل ما سواه حتى في مسائل الاعتقاد هو دونه وتبع له. فإذا تكلمت عن القضاء والقدر هو تبع للكلام عن ربي سبحانه وتعالى، إذا تكلمت عن النبوات والرسل والرسالات والملائكة واليوم الآخر ومشاهد كل ذلك إنما يأتي بعد إيش؟ بعد الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فبدأ الشيخ رحمه الله رسالته بأربعة مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى لما قرر الشيخ أو بين الشيخ أن أعرف الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قول مخصوم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدم على قوله في مسائل دون ذلك بكثير، فكيف بكلامه عن ربي سبحانه وتعالى؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية لما بين الشيخ رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم أو أخبر عن الله عز وجل في مسائل كثيرة، في الحلال والحرام والدماء والصلاة والصيام والزكاة والقضاء والقدر واليوم الآخر وما أشبه ذلك، وفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وأن أصل الدين الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فالذي يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطهارة على سبيل المثال، في أبواب الطهارة والصلاة والعبادة وغير ذلك، ويتردد ويتلجلج ويتلكأ في الكلام في كلامه عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى، هذا رجل ينظر بعين عوراء. إذا كنت تقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو دون الأصل الأعظم، معنى ذلك أنك ما وقرت الله حق توقيره، ما قدرت الله حق قدره. فالأصل الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي سبحانه وبحمده هو أصل الدين. ولهذا نحن قلنا في أوائل الواسطية لو تذكرون، قلنا أن أشرف العلوم هو التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أوائل المباحث الحموية لما قال أن أعرف الناس بالله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الفاضل الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، واختارهم الله عز وجل حتى يتنزل فيهم القرآن وأثنى عليهم الله سبحانه وتعالى، ولم يتلوثوا ببدعة البتة. الصحابة على اختلاف طبقاتهم، على اختلاف طبقاتهم، كبار المهاجرين إلى آخر من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم لم يتلوث ببدعة أبدا، لا فيما يتعلق بالقضاء والقدر، ولا حتى فيما يتعلق بما هو أعظم من ذلك كالباب الذي نحن فيه صفة الخبرية. فإذا كانوا مخبرين عن الله عز وجل ومخبرين عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك، وهذه المسألة الرابعة، بعد ذلك الذي يفضل مذهب الخلف على مذهب السلف الذين هم الصحابة رضي الله عنهم، هذا رجل اختار غير سبيل المؤمنين، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه من أعظم المسائل التي قعد بها الشيخ رحمه الله الواسطية. الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أدى الأمانة في فروع الدين فأداؤه للأمانة في الخبر عن الله عز وجل هو أكمل أداء، هذه الأولى. والثانية أن كلامه عليه الصلاة والسلام عن الرب سبحانه وتعالى كلام لا تنقبض منه القلوب، لأنه أصل الدين. ولهذا يذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إذا رأيت رجلا ينقبض قلبه عند ذكر صفة من صفات الله فاعلم أن قلبه مطوي على بدعة. إذا كان إنسان ينقبض قلبه، إذا قلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقال اتركوا عنا هذا الحديث، أو سمع قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال لا تفسرون هذه الآية، فالذي ينقبض قلبه عن خبر الله عز وجل عن نفسه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، معنى ذلك أن قلبه مطوي على دغل وعلى بدعة، فلينشرح القلب لله سبحانه وتعالى والخبر عنه. كما أن الإنسان ينشرح قلبه إذا تكلم عن أبيه، ولله المثل الأعلى، هذا مثال تقريبي، ولله عز وجل لا تضرب له الأمثال، لكن من باب التمثيل، إذا كان القلب ينشرح إذا تكلم الإنسان عن محبوبه أيا كان، أن ينشرح قلبه إذا تكلم عن الله عز وجل من باب أولى. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أصل الدين الذي هو الخبر عن الله، والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا الرسالة أو بلغوا العلم كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، والرابع أن من يفضل علم الخلف على علم السلف مأفون فاسد الاعتقاد، لم يقدر الصحابة رضي الله عنهم حق قدرهم، ولم يعرف منزلة الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا الذين يفضلون الخلف على السلف يفضلونهم باعتبارين. الاعتبار الأول تفضيل الخلف على السلف بأي وجه من الوجوه ضلال بين، لكن هم يقول نحن نفضل الخلف على السلف لسببين. السبب الأول أن الخلف كثرت البدع والطرائق المتكلمين عندهم فصاروا يعملون عقولهم، فلم يكونوا جامدين على النظر على النصوص، فكان عندهم نقل وعقل، فهم فضلوا على الصحابة، هذا قولهم، فهم فضلوا على الصحابة رضي الله عنهم باعتبارهم جمعوا ما بين السلاحين، هو عندهم أسلحة، سلاح العقل وسلاح النقل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذا أيضا حجتهم، الأمر الثاني أن زمن الصحابة لم يكن فيه مخالف في أصول الاعتقاد، لكن في زمننا وقعت المخالفة وشتان بين عصر وجيل لم يكن فيه خصوم، وبين جيل كثر فيه الخصوم، بطبيعة الحال الذي عالج الخصوم يكون أكثر تسلحا، ففضل بذلك الخلف على السلف. من قال لك أن الصحابة ما كان عندهم مبتدع؟ من قال هذا؟ كان الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم مبتدع، لكن ليسوا صحابة ولا أبناء صحابة، فالذين نفوا القدر كان نفوه والصحابة متوافرون، والذين كفروا علي رضي الله عنه وكفروا معاوية الخوارج كانت بدعتهم والصحابة متوافرون، والذين عظموا جانب التبرك بالأشجار كتعظيمهم لشجرة بيعة الرضوان كان ذلك والصحابة متوافرون. فالقول بأن الصحابة لم يقعوا في بدعة لا يعني بأن زمن الصحابة لم تقع فيه بدعة، وقعت البدعة في زمن الصحابة لكن ليست من الصحابة ولا من أبنائهم، ومع ذلك بهذا التقرير يقال أنه يتعامل مع المبتدعة في كل زمن ومكان كما تعامل معهم الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم الفاضل. كيف تعاملوا معهم؟ بالعقل أو بالكتاب والسنة؟ بالكتاب والسنة، فالذي يعظم الخلف على السلف إنما يعظم بهذا الاعتبار. ثم جاءت نابتة ثانية من بعض المبتدعة فقالوا مذهب السلف أسلم، يعني لما رأوا الحرج في غمطهم للسلف، والسلف اسم يشمل القرون الثلاثة، الصحابة وأتباع والتابعين وأتباعهم، لما رأوا أنهم يغمطون الصحابة غمطا لا يرضاه بسطاء المسلمين قالوا نحن لا نغمط الصحابة وإنما نقول مسلك السلف أسلم، مذهب السلف أسلم، يعني بعيدا عن الشبهات ودين العجائز، وإذا أخذت به سلمت، يعني أمامك العافية، لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم. فجعلوا مذهب الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم مذهب العجائز الذي هو مذهب العوام، ومن بعدهم مذهب العلماء أصحاب التقرير والنحارير والذين يردون وأصحاب العقل وأصحاب القانون الكلي وما أشبه ذلك. وهذا أيضا بحد ذاته غمط للصحابة رضي الله عنهم من جهة، ومن جهة ثانية رفع لشيء لا يستحق الرفع. من قال أن علم الفلسفة وعلم الكلام أنه يستحق هذا الإجلال؟ ومن قال أنهم أعلم وأحكم؟ بل الصحابة رضي الله عنهم أسلم وأعلم وأحكم وأعرف بالله عز وجل وما يجب له وما ينزه عنه. فهذه المسألة التي ابتدأ بها الشيخ رحمه الله أول المتن، ثم ذكر بعد ذلك مسألة العلو ومسألة الاستواء، والعلو والاستواء ذكرناها باستفاضة في الواسطية، لكن مما يتعلق بهذه المباحث، مباحث الصفات سواء العلو أو الاستواء أو غيرها، أن يقال أن تقسيم الصفات، وهذه تحتاج إلى تروي وإلى هدوء بالفهم، أن تقسيم الصفات لم ترد لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن بعدهم. أهل السنة والجماعة في هذا الزمان وقبله وبعده يقسمون صفات الله عز وجل إلى قسمين، صفات خبرية وصفات خبرية معنوية وصفات ذاتية فعلية، ومنهم من يقسمها تقسيم ثاني، منهم من يقسم صفات الله عز وجل إلى صفات ثبوتية أثبتها الله عز وجل لنفسه، وصفات سلوك أو نقول صفات تنزه الله عنها والمقصود من هذا النفي إثبات كمال الضد، وهذا تقسيم ثاني. ومن أهل السنة، هذا كله تقسيمات أهل السنة والجماعة، ومن أهل السنة من يقسم الصفات إلى تقسيم ثالث فيقول الصفات تنقسم إلى نوعين، صفات لازمة وصفات طارئة، الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الذات، والصفات الطارئة التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء. ومن أهل السنة والجماعة من يقسم الصفات تقسيما ثانيا، فمن يقول الصفات تنقسم إلى إضافة إلى كل ما مضى، يزيدون قسما سادسا أو خامسا أو سابعا، وهو الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة، لا تثبت له ابتداء وإنما على سبيل المقابلة، مثل المكر والكيد يخادعون الله وهو خادعهم إلى غير ذلك. فصار هذه التقسيمات قابلة للنظر إذا كانت مبنية على أصل إثبات الصفات لله على وجه التنزيه، وأن الله عز وجل لا يشبه خلقه سبحانه وبحمده لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ويصح أن تدخل بعض الصفات بعضها في بعض، فيقال أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ذاتية وهي اللازمة، وتنقسم إلى فعلية وهي الطارئة، وأن الذاتية منها صفات معنوية ومنها صفات هي بالنسبة لنا أبعاد، وأن الصفات الفعلية هي صفات متعلقة بسبب. نعيد هذا الكلام. يصح لنا أن نقول أن صفات الله عز وجل، سنجمع كل ما قلنا في قناتين أو في مقامين، يصح أن نقول أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى نوعين: صفات لازمة، يعني لازمة للذات، ولهذا يصح أن نسميها صفات لازمة وصفات ذاتية، وهذه الصفات الذاتية تنقسم بعد ذلك إلى قسمين: صفات ذاتية معنوية، وصفات ذاتية هي بالنسبة لنا أبعاد لكن لا يوصف الله عز وجل بذلك. وبالمثال يتبين هذا. الصفات الذاتية، المقصود بالصفات الذاتية هي الصفات التي تتعلق بالذات لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى. معنى أو مثال ذلك: صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وصفة الحياة لله سبحانه وتعالى، وصفة القدرة لله سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل يقدر على شيء ويعجز عن شيء؟ هل الله عز وجل يعلم شيئا ويجهل شيئا؟ هل الله عز وجل يحيى حينا ولا يحيى حينا؟ إذن هذه متعلقة بالذات، لكن هل هي صفات معنوية أو صفات متعلقة تقابل صفات المخلوقين التي هي أبعاضا؟ حتى نبين الكلام نضرب مثال على الصفات الذاتية التي هي بالنسبة لنا أبعاض. أنا يدي بعضي وعيني بعضي، ليس كذلك؟ هذه تسمى أبعاض الإنسان. لله عز وجل صفات تقابل هذه الصفات، لكننا لا نسميها أبعاضا للرب سبحانه وتعالى، لأن البعض والجزء ما ورد لا بالكتاب ولا بالسنة، والصفة توقيفية كما هو معلوم. فصارت مثل هذه الصفات ذاتية باعتبار أن الله عز وجل متصف بها دائما. هل الله عز وجل يتصف باليد سبحانه وبحمده في حال دون حال أو دائما متصف بها؟ دائما متصف باليد سبحانه وبحمده، ودائما متصف بالأصابع سبحانه وبحمده، ودائما متصف بالسمع وإن كانت هذه متعلقة بالمعاني، ودائما متصف بالقدم سبحانه وبحمده، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يضع قدمه على نار في نار جهنم فتقول قط قط، والحديث صحيح البخاري. فهذه صفات ذاتية لازمة للرب سبحانه وتعالى هي تقابل عندنا الصفات التي هي بالنسبة لنا أبعاد، فيدي بعضي، ليس كذلك؟ الله عز وجل لا يوصف بالبعضية ولا يوصف بالجزئية لأنها ألفاظ طارئة ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة، لكننا نقول أنها صفة من الصفات. إذا قلنا أنها لا توصف بأنها أبعاد، هذا لا يعني أننا نقول كما يقول المفوض نخلط الصفات كلها مع بعض ونقول ليس لها معنى، واليد ونقول اليد هي القدرة وهي السمع وهي البصر وهي العلو وهي الاستواء. هذا قول المفوض وهذا قول باطل، والذي سماه ابن تيمية رحمه الله أهل التجهيل، الذين يقولون أننا نثبت صفات نجهل معناها، نثبت أن لله يدا لكن لا ندري ما هي اليد، قد تكون اليد السماوات، وقد تكون اليد جبريل، وقد تكون اليد السمع بالنسبة للرب. هذا معنى ذلك أن الله خاطب الناس بشيء يجهلون معناه، هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى أو وصف الله عز وجل القرآن بأنه كتاب مبين، أليس كذلك؟ فالتقسيم الأول نقول أن صفات الله عز وجل النوع الأول، أن صفات الله عز وجل نوعان: النوع الأول أن صفات لازمة ذاتية تنقسم بعد ذلك إلى ذاتية معنوية كالعلم والحياة، وتنقسم القسم الثاني إلى ذاتية هي بالنسبة لنا أبعاد كاليد والإصبع والعين وغير ذلك، والساق يوم يكشف عن ساق، قال ابن عباس يكشف الله عن ساقه بإضافة الضمير، يتبين المقصود بذلك ساق للرب سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظيم سلطانه. فهذا النوع الأول. والنوع الثاني الصفات التي يسميها أهل السنة والجماعة الصفات الطارئة، يعني التي يطرأ سببها. هنا لابد أن يفهم أن أهل السنة والجماعة إذا قالوا عن هذه الصفات، الصفات الفعلية، أنها طارئة، لا يعني ذلك أن الله عز وجل لم يكن متصفا بها واتصف بها، لا، صفات الله عز وجل قديمة، وهذا مبحث مهم جدا في هذا البحث، وهو أن يقال أن الله عز وجل قديم في ذاته، قديم في أسمائه، قديم في صفاته، قديم في أفعاله، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا قلنا أن هذا النوع الثاني من الصفات أنها صفات طارئة، هذا لا يعني أن الله عز وجل لم يكن متصفا بها واتصف بها، وإنما معنى الطروء أنه يطرأ سببها فيتصف الرب بها، يطرأ سببها. مثال ذلك رضا الله عز وجل صفة فعل، الله عز وجل يرضى ويسخط، أليس كذلك؟ رضا الله سبحانه وتعالى له سبب، فعلى سبيل المثال الصدقة سبب لرضا الله سبحانه وتعالى، بر الوالد، الجهاد في سبيل سائر الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم، فشكر الله، شكر الله عز وجل سبب للرضا. معنى ذلك أنه طرأ الرضا أو طرأ سببه، طرأ سببه لما شكر الله عز وجل حصل له الرضا، ولهذا تسمى هذه الصفات صفات فعلية. فالنوع الثاني يصح أن نقول أنها صفات فعلية، وأنها صفات طارئة، وأنها صفات متعلقة بالمشيئة، يعني يفعل الله عز وجل إذا شاء، وأنها صفات متعلقة بسبب يسبقها، يعني يسبقها سببها ثم يتصف الرب بها سبحانه وبحمده. فعلى هذا التقسيم يقال أننا جمعنا ما بين كل التقسيمات التي ذكر أهل العلم. بقي التقسيم الواحد الأوحد الذي ليس له شق آخر، وهو إثبات لله، إثبات الصفات لله عز وجل التي إنما تذكر على سبيل المقابلة، كقول الله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله، كقوله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وبحمده وما ترددت عن شيء أنا فاعل، تردد عن نفس المؤمن. أنت إذا نظرت إلى هذه الصفات تجد أن إطلاقها على الله عز وجل ابتداء لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، لكن لو صارت على سبيل المقابلة صارت كمالا. ولهذا المخادعة هي وصف ذم إذا كانت ابتداء من الإنسان، لكن إذا كانت على سبيل المقابلة تكون وصف ذم أو وصف حمد؟ وصف حمد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره في حديث من حديث جابر قال الحرب خدعة، فإذا كان يخدعك خصمك في القتال في الجهاد اخدعه، لأن من باب المقابلة، والذي يؤخذ مثل ما يقول يؤخذ بمتنه هذا غير. فعلى سبيل المثال هذه الصفات، صفة المقابلة إنما تثبت لله عز وجل على صيغة أو على طريقة المقابلة. هناك صفات لا تنسب لله عز وجل البتة لأن في ذاتها صفة ذم، فعلى سبيل المثال المخادعة هي ذم في ذاته، لكن على سبيل المقابلة تكون حمدا ومدحا، يخادعون الله وهو خادعهم. كذلك المكر، لكن الخيانة، الخيانة في ذاتها ذم، كالسرقة، السرقة في ذاتها ذم، فإذا سرقت ممن سرقك تكون محمودا بالسرقة، كذلك الغيبة، كذلك الخيانة. ولهذا قال الله عز وجل ولقد خانوا الله من قبل قال فخانهم، قال فأمكن منهم، فأمكن منهم، لأن الخيانة ذاتها صفة ذم لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ونحن نقول يا إخوان هذا التقسيم الذي ذكره أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، هذا التقسيم الحامل عليه كثرة خوض المبتدع الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في طريقة التعامل مع النصوص التي ذكرت فيها صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مباحث الأسماء والصفات، أولا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهذه فائدة نفيسة جدا ذكرها بعض المتقدمين، أن أسماء الله عز وجل الحسنى وأن صفاته سبحانه وبحمده توقيفية كما جاءت في الكتاب والسنة، وأن أسماء الله عز وجل إثباتها يكون بإثبات أركانها، وأن صفات الله عز وجل إثباتها يكون بإثبات أركانها. معنى ذلك أن توحيد الأسماء له أركان، وأن توحيد الصفات له أركان. قالوا توحيد الأسماء أركانه ثلاثة، احفظ هذا جيدا، توحيد الأسماء له ثلاثة أركان: أن تثبت الاسم لله سبحانه وتعالى، وأن تثبت المعنى الذي تضمنه الاسم لله سبحانه وتعالى، وألا يكون الأثر عن الاسم هو ذات الاسم، يعني يفرق ما بين الاسم وما بين أثره ولو كانوا متفقين في المفردة. فهذه أركان الأسماء، ونعيدها باختصار: أركان توحيد الأسماء أن تثبت الأسماء لله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال يثبت لله عز وجل اسم الرحمة، الرحمن، الرحمن والرحيم، أليست من أسماء الله؟ الركن الثاني أن تثبت الصفة التي تضمن هذا الاسم، لأن أسماء الله عز وجل ليست نعوتا مجردة، أسماء الله عز وجل أسماء تتضمن معاني، فالعزيز يتضمن العزة، والحكيم يتضمن الحكمة، والقدير يتضمن القدرة، والرحيم يتضمن الرحمة. فتثبت لله عز وجل الاسم والصفة التي في الاسم، وألا تختلط عليك الصفة وأثرها. فعلى سبيل المثال قال الله سبحانه، إحنا ما زلنا على مثال الرحمة، قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، نثبت من هذا صفة وإيش؟ صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. لكن هل أنت تثبت صفة الرحمة من قول الله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد في سورة الشورى؟ هل تثبت الرحمة من هذه الصفة، من هذه الآية؟ لا. لماذا؟ لأن الرحمة المذكورة هنا المقصود بها الخصب والأمطار والربيع ما إلى ذلك. فسمى الله عز وجل أثر الصفة باسم الصفة، لكن هذا لا يدل على أن الأثر هو الصفة، معي يا أخواني؟ فلا بد أن يتفطن لهذا. وهذا أشكل عند المعتزلة لما قالوا أن صفة الله عز وجل مخلوقة، واستدلوا بحديث، والحديث في البخاري، يعني مو حديث، ليس حديثا ضعيفا، الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه سبحانه وبحمده، قال اختصمت الجنة والنار، فقالت النار في كذا، وقالت الجنة في كذا، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال النار أنت غضبي وعذب بك من أشاء من عبادي، ولكليكما علي ملؤها. لما قال للجنة أنت رحمتي، هل معنى ذلك أن الجنة صفة الله سبحانه وتعالى؟ لا، المقصود بذلك أن الجنة آثر من آثار الرحمة التي وسعت الجنة وغير الجنة، ورحمتي وسعت كل شيء بالدنيا والآخرة. الجنة بعض الرحمة أو بعض آثار الرحمة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث هو الذي أشكل عند المعتزلة الذين يقولون بخلق الصفات، المعتزلة يقولون صفات الله مخلوقة. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، واستبقى 99 رحمة، إن الله خلق 100 رحمة. هل هذه رحمات صفة لله سبحانه وتعالى أو مخلوقة؟ إذن هي آثر عن الرحمة التي هي صفة الرب سبحانه وتعالى. فهنا هذا القيد الثالث فيما يتعلق بالأسماء، وهو أيضا قيد يتعلق بالصفات، أنه لا بد أن يفرق ما بين الاسم وما بين الصفة التي يتضمنها الاسم، وما بين أثر الاسم أو أثر الصفة. قل مثل هذا فيما يتعلق بالصفات، فتوحيد الأسماء والصفات أيضا له قواعد وله أركان. فتوحيد الأسماء والصفات ألا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه ووصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، على سبيل أو على جادة قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن من أركان توحيد الأسماء والصفات أنه ليس في اعتقاد المسلمين أن الصفتين ينطبقان انطباقا تاما بمعنى واحد، هذا لا يكون عندنا أبدا. مثال هذا قال الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، صفة الرؤية لله، يعني الله عز وجل يرى عباده. إحنا ما نتكلم عن رؤية الناس ربهم يوم القيامة، هذه صفة المخلوق وهي متضمنة أيضا صفة أن الله عز وجل يرى ذاته، فالله عز وجل يرى ويرى، كلاهما صفتان لله سبحانه وتعالى، لكن لا تفرق بين هذا وبين هذا. كما يقال أن الله عز وجل يكلم ويتكلم، فيكلم عباده ويكلمه عباده يوم القيامة، لا يفرق ما بين الصفتين، كلها ثابتة لله. بحث الركن الذي يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات أن صفات الله عز وجل لا تنطبق صفتان انطباقا تاما أبدا، لا من ناحية أنها ليست على مراد الرب ومراد رسول عليه الصلاة والسلام، ولا من ناحية أنها ليست في اللغة العربية، ليس في اللغة العربية البتة، مفردتان مختلفتان في التركيب وينطبقان انطباقا تاما أبدا. ولهذا سميت اللغة العربية فصحى، فالرجل والذكر والبشر وخذ ما شئت من الأسماء، لا بد أن يكون ما بين المفردة والمفردة شيء من الاختلاف، كما يقال الأكل والطعام وغير ذلك، كما يقال البرد والشتاء، لا بد أن يكون بين يتفطن لها بعض الناس وتخفى عن بعض. مبحث الأسماء والصفات أولى بهذا التحرير، أولى بهذا النظر. فإذا قلنا أن الله عز وجل يوصف بأنه يرى عباده ودللنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، إنني معكم أسمع وأرى. إذن ثبتت صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، كما أننا نثبت لله عز وجل صفة البصر. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن صفة البصر ثابتة لله. إن قلنا قبل قليل أن الأسماء متضمنة للصفات، هذه ثنتين احفظها زين، الرؤية والبصر. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا ينظر إليهم يعني ينظر إلى غيرهم، ليس كذلك؟ فصفة النظر أيضا ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينظر سبحانه وبحمده نظرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه نظر المخلوقين، نظر كامل لا يعتري النقص من وجه من الوجوه. والله عز وجل يرى، والله عز وجل يبصر. نحن أهل السنة والجماعة لا نقول أن الثلاثة تنطبق انطباقا تاما بكل أنواعها وبكل معانيها، هذا ليس عندنا أبدا، لا من ناحية أن هذا قصور في اللغة العربية ولا توصف اللغة بمثل هذا، ولا من ناحية أنك إذا أثبتت ثلاث صفات أو صفتين وقلت أنهما متفقان تمام الاتفاق بالمعنى التفصيلي، مع ذلك أنك أثبتت صفة أو صفتين أو ثلاث صفات، ما تم معيضا، معنى ذلك أنك أثبتت صفة وعطلت صفتين. هنا الملحظ، هنا المحك الخطر. فإذا قلت أن الرؤية والنظر والبصر هي ذاتها بتفصيلاتها وأطرافها وأجزائها، مع ذلك أنك خرجت بصفة واحدة ونفيت صفتين، هذا هو المحك، هذا هو الخطر. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالقرآن. القرآن يوصف بأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ويوصف بأنه حديث، الله نزل أحسن الحديث، ويوصف بأنه القيل، ومن أصدق من الله قيلا، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حرف، ووصفه النبي عليه أو وصف النبي ربه عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت، إلى غير ذلك من الصفات. ومع ذلك هناك فرق ما بين الحديث وما بين القيل وما بين القول وما بين الكلام، وما يتفطل لها زيد وتخفى على عمرو، لكن أن تجعل كل في قالب واحد معنى ذلك أنك نفيت الصفات أو نفيت أكثر الصفات. إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. خالف أهل السنة والجماعة بعد ذلك، ونقف عند هذا العشاء حتى لا نطيل عليكم، خالف بعد ذلك أهل السنة والجماعة طوائف لا يعدون كثرة، وما زال الناس كلما بعدوا عن زمن النبوة كلما زادت بدعتهم وزاد انشقاقها. لكن جملة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة ذكرهم ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب في الحموية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه في حينه. ذكرهم ابن تيمية رحمه الله وقال: هم ثلاثة: أهل التأويل الذين أولوا الصفات وحملوا على غير معناها، فعلى سبيل المثال قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قالوا تأويلها استولى، كيف يستولى؟ استوى الاستواء العلو والارتفاع والصعود، كما قال الله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فإذن هذا تأويل من ناحية أنه حمل اللفظ عن ظاهره المراد إلى ظاهر غير مراد لشبهة سنتكلم عنها في حينها. فهؤلاء يسمون أهل التأويل، مثل هؤلاء الأشاعرة والكلابية والسالمية والماتريدية وغيرهم، هؤلاء يسمون أهل التأويل. والطائفة الثانية أهل التجهيل، والمقصود بأهل التجهيل يعني الذين قالوا أن الله عز وجل خاطبنا عن نفسه أو حدثنا سبحانه وبحمده عن نفسه بكلام نجهله ولا نعرف معناه، فنحن معذورون إذا قلنا أن الصفات نثبت منها مجرد التلاوة، لكن ما معناها ما ندري. وهؤلاء مثالهم مثال المفوضة، وهم شر المذاهب، على أن الجهمية شر وأجمع العلماء على تكفيرهم، إلا أن المفوضة شرهم من حيث أنهم يتلونون بالتقوى أو بالورع، وهم في حقيقتهم جهمية. المفوضة في حقيقتهم أو في حقيقة قولهم تجهم وتعطيل. فهم يقولون على سبيل المثال، يقولون: تبارك الذي بيده الملك. إذا سئل ما معنى اليد هنا قال: ما ندري، قد تكون اليد القدرة، قد تكون الرحمة، قد تكون السمع، قد تكون السماوات، قد تكون، لا ندري. اليد نثبتها تلاوة ونقرأها هكذا، معنى ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بشيء نجهله، معنى ذلك أن القرآن ليس عربيا ولا مبينا، معنى ذلك أنك تفتح باب البدعة للمعطل. فهؤلاء يسمون أهل التجهيل، يعني أننا نجهل هذه المعاني ونحن معذورون بجهلها. المسلم لا يجهل أحكام الطهارة، كيف يجهل أحكام أو الآيات التي تتكلم عن الرب سبحانه وتعالى؟ الطائفة الثالثة أهل التخييل، وهؤلاء مثالهم الفلاسفة، الذين قالوا أن الله عز وجل خيل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم خيل لنا مثالا لنثبت له صفات هي في حقيقتها غير مرادة. وعلى سبيل المثال قالوا أن الله عز وجل لما قال بل يداه مبسوطتان، الله عز وجل ليس له يدان، طيب هو قال بل يداه مبسوطتان؟ قالوا لا، إنما أخبرنا الله بذلك لأننا نرى أيديا فجعلنا الله عز وجل نتخيل أن له يدين، ولا الله عز وجل ليس له يد. أليس هذا تكذيبا صريحا؟ هذا تكذيب أصلع، مثل ما يقول واضح بين عدل. هذا ولو تظاهر بالتقوى وبالورع وبالإثبات هو في حقيقته تكذيب. ولهذا هؤلاء ينتهي قولهم إلى الزندقة، هؤلاء ينتهي قولهم إلى الزندقة، بل ينتهي قولهم إلى إنكار المعاد ومعاد الأجساد. قالوا أن الله عز وجل خيل لنا البعثة القبور وبعث الأجساد حتى نكف عن المعاصي وعن ظلم الناس فقط، ولا بعث الأجساد غير واقع إنما تبعث أرواحا؟ هذا مذهب التخيل، ومثاله ابن عربي وعبد الحق بن سبعين وغيرهم من كبار الفلاسفة، وهم زنادقة لا شك أنهم زنادقة. هذه الطوائف الثلاث ذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب. زاد عليهم طائفة الرابعة تلميذه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهم أهل التمثيل الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. وهؤلاء كفار قطعا ما لم تكن عندهم شبهة، كبعض الكرامية عندهم شبهة، لكن بعضهم يمثل الله عز وجل بخلقه، والتمثيل غير التشبيه الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه. التمثيل ليس كمثله شيء. أما التشبيه فقد يكون هناك نوع من الموافقة في المفردة والمعنى الكلي، المعنى الكلي لا يسمى تمثيلا وإنما يسمى مشابه حتى يكون هناك مدلول يقرب المعنى، وهذا سيأتي له محله إن شاء الله. فالله عز وجل نفى التمثيل، جاءوا هؤلاء وقالوا أن الله عز وجل مثل خلقه سواء بسواء، وهذا كفر وردة. وأول من أدخل هذه البدعة في الإسلام أوائل الروافض، حتى قال الجاحظ ما على ظهر الأرض رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم تطور مذهب الروافض الآن حتى صرنا نقول الآن ما على ظهر الأرض رافضي إلا وهو يعطل الصفات، هذا هو الانتكاس والعياذ بالله. إذا ما لزم الإنسان الجادة ينحرف من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، من أقصى التفريط إلى أقصى الإفراط. فالذين قالوا بتمثيل الله عز وجل أشهرهم طائفتان، غلاة الروافض منهم شيطان الطاقة الأول، والطائفة الثانية الكرامية الذين كان عندهم لوثة فيما يتعلق بالتمثيل، يمثلون الله عز وجل بخلقه، يعني يغرقون في الإثبات، يزيدون في الإثبات حتى يصلون إلى حد التمثيل. وكلا الطائفتين ضالتان، سواء الكرامية أو الروافض، إلا أن الروافض شر مستطير. فبقي الطائفة الخامسة وهم أهل سواء السبيل. ابن القيم رحمه الله لما ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه الطوائف الثلاث ذكرهم هنا وذكرهم في الواسطية، أهل التخيل، أولا أهل التأويل، ثم أهل التجهيل، ثم أهل التخيل. ذكرهم ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وزاد عليهم أهل التمثيل ما ذكرهم ابن تيمية رحمه الله، وإن كان ذكرهم في غير هذا الموضع. وزاد عليهم الطائفة الخامسة وذكر ابن تيمية لكن لم يسمهم، وهم أهل سواء السبيل، وهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على حد قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولما وقوله سبحانه وتعالى هل تعلمون له سميا، وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الآيات. فأهل السنة والجماعة جمعوا ما بين حسنتين، إثبات الأسماء والصفات كما جاءت الكتاب والسنة، والوقوف عند ما وقف عليه الكتاب والسنة، فلم يتجاسروا بعد ذلك لا بتأويل ولا بتجهيل ولا بتخيل ولا بتمثيل، وهداهم الله عز وجل لجادة الوسط. وما زال أهل السنة والجماعة يقررون عقائد أهل السنة والجماعة مدلين على ذلك بالكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل يميتنا على ذلك ويحيينا عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.